طاف حيتك صحاب الجنون. يا طاف حيتك صحاب الجنون، فنسل فيك دمع وهوتون، فنسل فيك دمع وهوتون. يا طاف حيتك صحاب الجنون، فنسل فيك دمع وهوتون. تهدي تحيات المشوق على النوى، تهدي تحيات المشوق على النوى، وبما يكين من الحميم تبين، وبما يكين من الحميم تبين. يا طاف حيتك صحاب الجنون، فنسلنا فيك دمع وهوتون. شوقي لتعفير الجبين بعرصة، شوقي لتعفير الجبين بعرصة، فيها ملائكة سماء قطين، فيها ملائكة سماء قطين. يا طاف حيتك صحاب الجود، فنسلنا فيك دمع وهوتون. ما جنة الفردوس أطيب نكهة، ما جنة الفردوس أطيب نكهة، من طلعة فيها الحسين دفين، من طلعة فيها الحسين دفين. يا طاف حيتك صحاب الجنون، فنسلنا فيك دمع وهوتون. البيت قد لبس سواد شجن له، البيت قد لبس سواد شجن له، وبكى بأربعة عليه الدين، وبكى بأربعة عليه الدين. يا طاف حيتك صحاب الجنون، فنسلنا فيك دمع وهوتون. ريعوا بأرض لم يرع في بطنها، ريعوا بأرض لم يرع في بطنها، وحش ولا البلد الأمين أمين، وحش ولا البلد الأمين أمين. يا طاف حيتك صحاب الجنون، فنسلنا فيك دمع وهوتون. لا ما حملنا بنا تو أحمد حسرا، لا ما حملنا بنا تو أحمد حسرا، فوق المطي جرى لهن شؤون، فوق المطي جرى لهن شؤون. يا طاف حيتك صحاب الجود، ونزلنا فيك دمعا وهواتون أدمى لها المرجى صفحة خده أدمى لها المرجى صفحة خده وبتى عليها اللؤلؤ المكنون وبتى عليها اللؤلؤ المكنون يا طاق حيتك صحاب الجون فنزلنا فيك دمعا وهواتون فنزلنا فيك دمعا وهواتون